بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في دروس سابقة الكلام على بعض أحكام الجنائز، من يذكر لنا ما مر على سبيل الإجمال؟ تقميض العينين إذا حضر الإنسان الميت ومات وكان مفتوح العينين، السنة تقميض العينين. والحكمة مشوه، يكون الإنسان مشوه إذا كان مفتوح العينين، يكون مشوها. فهذه أيضا من السنن، إذا حضر الحي الميت ثم مات وكان مفتوح العينين يشرع تغميض العينين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب فتح العينين عند الموت، أي بعد خروج الروح تنفتح ماذا؟ العينان، تنفتح ماذا؟ العينان، وتتبع ماذا؟ الروح أين ذهبت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب انفتاح العينين هي هذه العلة، فيشرع تغميض العينين، ونفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يحصل هذا الشيء، الأصل أن الميت مغمض ماذا؟ العينين، مغمض ماذا؟ عينيه. والله أعلم. أيضا مما مر معنا يسجى، أن الميت المشروع في حق الميت أنه يسجى بعد موته، يغطى. فإن كان أما النبي صلى الله عليه وسلم فيغطى مع ثيابه، وأما ما يتعلق باقي الأموات فتنزع منه الثياب، تنزع منه الثياب حتى لا يحصل له ماذا؟ يحتر ماذا؟ جسمه، ثم ربما انتفخ وربما طلع منه ماذا؟ رائحة، يجرد من ثيابه ثم يسجى، وهذا قبل التكفين وقبل التغسيل، قبل التكفين وقبل ماذا؟ التغسيل. طيب، هذا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه؟ مات محرما؟ لا، تسقية، كون الميت أول ما يموت يسقى. فإن كان يعني ماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، تخلع منه الثياب ثم يسقى، يتغطى، يغطى بالثياب، يغطى كاملا بالثياب. هل هذه سنة؟ جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعل من؟ فعل الصحابة، لشيء الظاهر كان معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فعلوه. طيب، ما الحكمة منه تزكية الميت بعد موته؟ كيف؟ لا، يعني ما الحكمة كونه يغطى بعد أن يموت؟ قد يكون مات على هيئة يعني مفتوح الفم، مفتوح العينين، أو فيه منظر ما هو طيب، من باب الستر عليه، من باب الستر عليه يسقى، أي يغطى. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة، ما دام من تغطيته إلى أن يغسل ويكفن. أيضا من الأشياء التي مرت معنا في أبواب الجنائز، جواز تقبيل الميت، دليله أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول سنة، نقول سنة خليفة راشد، نعم سنة بقيد خليفة راشد، ونقول من حيث العموم جائز إذا كان هذا الشخص ممن يصلح له أن يقبله في حال حياته، ويكشف له، ويكشف ماذا عن وجهه في حال حياته، فهذا جائز من حيث الجواز، يقال جائز. تقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تبركا ولا محبة؟ محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. من السنن الذي مرت معنا أخوان، أو من الأحكام، قال اغسلوا بماء وسدر، أي أنه يوضع في ماء، الماء الذي يغسل به الميت السدر. إيش السدر هذا؟ العلب، عندكم علب تقولوا هكذا؟ ما شاء الله. علم، احنا نقول له علم، شجر العلم هو السدر هذا حق الدوم الذي يخرج منه هذا الدوم هذه، لانه ماذا؟ منظف، لانه من المنظفات، هذه من السنن انه يغسل بماء وسدر، دل على ان المقصود من تغسيله تنظيفه، لا ان المساله التعبد، وانما المقصود ان ينظف الميت، ان ينظف ماذا؟ الميت. ايضا مما مر معنا من الاحكام هو معنا درس ناخذه ان شاء الله باذن الله. ها ليش؟ اي نعم، حضور الشخص الحي عند الميت او المعتذر، حضوره ماذا عنده، فانه قد يحتاج اليه، ومن هذه الحاجه يلقنه لا اله الا الله، يلقنه لا اله الا الله، اي بمعنى يقول له قل لا اله الا الله، اذا راه منشرح الصدر يعني مقبل عليه وما عنده، والا عاده الانسان لما يكون في هذا المواقف يكون في حرج في ضيق، وخاصه اذا مرت عليه اشياء في دنيا ربما يعني سبحان الله يخاف ويرتعب ما سيقدم عليه، قصر وفرط، وهذا حال الذي يكون عنده شيء من الذنوب ومن يسلم منها كبائر وصغائر يكون في حالة حرجة. أما الذي كان على طاعة وعلى استقامة ترى سبحان الله انتقل من خير إلى ما هو أخير منه، ما عنده مانع، ما عنده إشكال. لكن ذاك الذي كان عنده تقصير وعنده ماذا تفريط ترى يخاف، ترى ماذا يخاف، يقول انتقلت من ماذا من شيء إلى ما هو ماذا أعظم منه. والإنسان يكون عليه شيء ماذا من الحرج والضيق، فإذا رأيته متضايق يعني عنده يعني كذلك يعني نوع اضطراب إلى آخره، فأنت لا تكثر عليه، ربما قال كلمة يختم له بها صلى الله سلامة، وإنما تعرض عليه لا إله إلا الله عرضا، تعرض عليه لا إله إلا الله. ومن الذين عارضوا على شخص لا إله إلا الله وساقوه بالسند فنسيوا آخر السند فأكمله لهم وذكر لا إله إلا الله فمات بعدها، أبو زرعة الرازي. من الذي حضره؟ قرأوا السند قال حدثنا فلان، هم يريدون يلقنوه لا إله إلا الله لكن بطريقة أهل الحديث، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ونسيوا الثالث فذكر لهم قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله وقال لا إله إلا الله ومات بعدها. سبحان الله، انظر إلى أهل الحديث ما شاء الله. طيب من السنن عندنا أيضا أو من الأحكام ها؟ مبادرة تسديد دينه، مبادرة تسديد الدين الذي عليه إن كان عليه دين، فإن نفسه ماذا وروحه معلقة، أي حيلة بينها وبين الفرح والسرور والتنعم والتلذذ في أول منازل الآخرة ألا وهو ماذا القبر، فيعني ماذا يسرع في تسديد ماذا دينه قبل كل شيء، في تسديد دينه ماذا قبل كل شيء، إلا إذا كان هذا الشيء الذي تركه ما عنده مال إلا هذا. لذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن ذاك المحرم وما سأل هل عليه دين، هل سأل عليه ماذا دين، بمعنى أنه إذا لم يكن عند الإنسان إلا هذا الشيء فكفنه مقدم. ولهذا يذكرون أن حقوق التركة أشياء، ومنها ما يتعلق بالميت، إذا لم يكن عنده من المال إلا ما يكفن به فهذا يقدم على الحقوق هذه، على الوصايا وعلى الديون، يقدم على الوصايا وعلى الديون. طيب من الأحكام الذي مرت معنا عندك تغسيل الميت؟ نعم، مجملا مر معنا، مفصلا سيأتي في حديث أم عطية رضي الله عنها. نعم، تغسيل الميت من الواجبات الكفائية، تغسيل الميت. نعم، عند من نعم، إذا حضر الإنسان الميت دعا ماذا لي الميت، الإنسان يدعو لنفسه ويدعو للميت، يدعو لنفسه أن الله يأجره في هذه المصيبة وأن يخلف له ماذا خيرا منها، ويدعو للميت كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة. ما السبب أن الإنسان يدعو في هذا المقام؟ الملائكة تؤمن، تحضر الملائكة الآن وتؤمن، تحضر الملائكة وتؤمن على هذا الدعاء، فلا يدعو الإنسان إلا بالخير في مثل هذه المقامات، يرجى أن يجاب الدعاء. وفيه بالدعاء للميت تسلية لأهل الميت، تسلية لأهل الميت، وأحكام كثيرة. احنا عندي اقتراح، ما ادري انتم توافقون عليه او لا، نحب اذا اكملنا يعني احاديث الجنائز في بلوغ المرام نفتح كتاب الشيخ الالباني حتى نكمل به مبحث ما يتعلق بالجنائز، وما ادري الخير لكم تشاوروا في الامر. كتاب الالباني مملوء بالفائده، ذكر احكام الجنائز السنن والبدع، ذكر احكام الجنائز السنن والبدع. إذا كان عندكم استعداد نفتح في هذا المقام إذا انتهينا من كتاب الجنائز حتى ننتهي منه نرجع إلى بلوغ المرام، نشوف إن شاء الله كيف إيش الأصلح، إن شاء الله ننظر إيش الأصلح. طيب تفضل أخي سيد. لأنه بيكون مناسب. ها؟ بيكون مناسب صحيح. مناسب صحيح. هذا الكتاب كتاب عظيم، كتب الشيخ الألباني كتب محققة، كتب محققة ومنقحة، الرجل صاحب علم صاحب دقة فيما يتعلق بالأحكام. ما نقول أنه معصوم، أنا ما ندعي للعصمة، لكن كتب الشيخ الألباني حقيقة كتب طيبة جدا، مثل يعني التوسل أحكامه أنواعه الذي سندرسه في رمضان بإذن الله عز وجل إن أطال الله في الأعمار، فهو كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا. ولأن دراسته الآن يكون موسع الوقت، أما في رمضان ضيق. أي نعم صحيح، لأنه كتاب طيب. وبعدين نحن طلبة علم، نحن طلبة علم، نبقى على هذا الفقه حتى يفتح الله عز وجل علينا. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الجنائز قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها، فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بكيفية تغسيل الميت على التفصيل، كيفية تغسيل الميت على ماذا؟ على التفصيل. وهو حديث أم عطية، وقد كانت مشهورة بتغسيل الموتى، كانت مشهورة بتغسيل الموتى. فيعتبر حديث أم عطية أصلا، يعتبر حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أصلا في تغسيل الميت. وما اسم أم عطية؟ اسمها فتقول قالت: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف على ابنته وهي يعني خالية من الثياب، لا، دخل يعني المكان، قرب المكان الذي تغسل فيه. وهذه البنت للنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، هي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، مهتم بابنته عليه الصلاة والسلام، فكان بالقرب منها وهي ماذا تغسل، وهي ماذا تغسل، قالت: ونحن نغسلها. ففيه أن الرجل ما يغسل ابنته الكبيرة أو عمته أو خالته، فقط الزوجة لها أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها، وللزوجة أن تغسل زوجها، إلا في حال يعني ما يصلح للمرأة أن تغسل الزوج. فما هو هذا الحال؟ الزوج لها أن يغسل ماذا؟ زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات، إلا في حال ما تغسله. أي الحال؟ هذا لغز ولا إيش هذا؟ ها؟ كيف انتهت؟ كانت في العدة. كيف؟ فمات زوجها. طيب كيف يعني؟ يعني مات الزوج وهي حامل وقبل أن تذهب إلى مكان المغسلة وضعت الحمل، ماذا يحصل لها؟ انتهى العدة، أصبحت أجنبية يقولون في هذه الحالة، ما تغسله في هذه الحالة خاصة، في هذه الحالة خاصة. وإلا في الزوجة لها أن تغسل الزوج، والزوج لها أن يغسل الزوجة، والرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلن مدى النساء، إلا إذا كان يعني الميت صغير دون سن السابعة، دون سن السابعة فلا حرج أن المرأة تغسل هذا الطفل من الأقارب أو من الأبعد، وهكذا الرجل يغسل هذه البنت دون السابعة من الأقارب أو من الأباعد، وهذا لا حرج، وهذا ماذا؟ لا حرج. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وهي زينب رضي الله تعالى عنها، فقال: أغسلنها ثلاثا، أغسلنها ماذا؟ ثلاثا أو خمسا. مر معنا حديث الذي وقصته هذا الناقة: يغسلوه بماء وسدر، اغسلوا بماء ماذا؟ وسدر. فالغسلة الأولى إذا كانت تحصل بها الكفاية فهذه تكفي، الراجح أن الواجب مرة، وإذا حصلت بها الكفاية تكفي، الراجح أن، وهذا قول الجمهور، أن الواجب مرة، فإذا حصلت بها الكفاية تكفي، فإذا لم تحصل بها ماذا؟ الكفاية، زاد الثانية، والمستحب أن يقف على وتر، تكون الثالثة يعني، فإذا زاد يعني ماذا؟ الرابعة، وتنظف الميت نقول زد الخمسة حتى تكون على وتر، حتى تكون على وتر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يستحب أن يكون التغسيل وترا. قال: أغسلنها ثلاثا، أغسلنها ثلاثا. كيفية التغسيل ماذا الثلاثة، كيف يغسلنها ماذا ثلاثا، هذا مجمل سيأتي يفصل يعني من أين يبدأنا في تغسيلها. قال: أو خمسا، أو هذه للتخيير، التخيير عند العلماء على قسمين: تخيير تشهي أو تشهن، وتخيير مصلحة. فيقولون إذا كان الإنسان يعني إذا كان التخيير للإنسان فهذا التخيير تشهن، تختار ما شئت، وإن كان يختار الإنسان لغيره فهذا التخيير مصلحة، أي تنظر المصلحة. فأو يعني في قوله أو خمسا هذا تخيير مصلحة، لأن أم عطية رضي الله تعالى عنها ومن معها من النساء يغسلن زينب فيختارن ماذا الأصلح لها. قال: أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك أي زيادة على الخمس، فلو زادوا السادسة نقول المستحب يزيد السابعة حتى تكون وترا، المستحب أن تكون وتر. قال: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذه الرؤية يعني قلبية علمية وليست يعني ماذا بصرية، يعني يرجع الأمر إلى ما يتعلق بالنظافة. قال: بماء وسدر، بماء وسدر أي الماء مخلوط بالسدر، الماء مخلوط بالسدر، ومعنى أن الماء مخلوط بالسدر يضع الماء أولا ويضع عليه السدر مدقوقا، ثم يخبط هذا ماذا السدر مع الماء، يخبط السدر ماذا مع الماء حتى تطلع ماذا الرغوة، الرغوة التي هي الأعلى، ويكون القشر في الأسفل، يكون القشر ماذا في الأسفل، وتأتي بهذا ماذا الرقوة، تغسل بها ماذا، تغسل بها الرأس، تغسل بها ماذا الرأس أي الشعر واللحية، لأنه ما فيها قشر بحيث لا يعلق ماذا بشعر الميت، شعر ماذا الميت، والقشر هو في الأسفل، القشر هو ماذا في الأسفل، فالقشر يستعمله للبدن دون الشعر، والرقوة هذه يستعملها ماذا لي الشعر حتى تنظف ماذا الشعر، فتقوم مقام الشامبو عندنا الآن. قال: إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وفيه أن يعني ماذا الماء إذا اختلط بطاهر أنه لا يغيره، أن الماء إذا اختلط بطاهر لا يغيره، وذاك التقسيم الذي عند الفقهاء أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره نجس، صحيح أن القسم الثنائي إما أن يكون طاهر وإما أن يكون نجس، القسم الثالث ما له أصل وهو أن يكون طاهر في نفسه لكن لا يطهر ماذا غيره، هذا ليس بصحيح، وهذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى. الآن السدر غير الماء ويطهر به ميت، ويطهر به ماذا ميت، فكيف يقال طاهر في نفسه لا يطهر غيره وهو يطهر به الميت الآن، وهو يتطهر به الميت. قال: بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة أي في الغسلة ماذا الأخيرة، سواء كانت الثالثة أو الخامسة، كافور، والكافور هي نبت، ونبت ماذا؟ يدق، ففيه ماذا؟ طيب، وفيه ماذا؟ رائحة. بكونهم يعني ماذا؟ كونهم يعني يجعلون آخر الغسلات ماذا؟ يعني مخلوط بالكافور، قالوا لي ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تطيب الجسم، تطلع رائحة للجسم طيبة. الأمر الثاني تصليب البدن، يصلب البدن، ما يكون البدن رخوا. الفائدة الثالثة يطرد الهوام في القبر، يطرد الهوام والحشرات في القبر، وأيضا هو مبرد، يبرد الجسم، يبرد الجسم، يطرد الهوام، وكذلك يعني ماذا له؟ ماذا؟ رائحة له، ماذا؟ رائحة، ويصلب الجسم حتى لا يكون رخوا. هذه فائدة الكافور. قال أو شيء من كافور، يعني ولو كان قليلا، ضعنا كافورا أي كثيرا، أو شيئا أي يعني قليلا من الكافور في آخر الغسلات، وذكروا الحكمة. قال فلما فرغنا آذناه، أي انتهينا من تغسيلها، انتهينا من تغسيلها. قالت آذناه أي أعلمناه وأخبرناه أننا انتهينا من تغسيل زينب رضي الله تعالى عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام منتظر ماذا؟ بالقرب من المغسلات، منتظر بالقرب ماذا؟ من المغسلات، لاهتمامه بابنته رضي الله تعالى عنها. قالت فألقى علينا حقوه، الحق والإزار، الحق هو الإزار، وهو اللباس الذي يكون أسفل البدن مثل الفوطة عندنا والمعوز وإلى آخره. فألقى إليه ماذا؟ حقوة. وسمي الإزار حقوا لأنه يربط في الأعلى، في حقو الإنسان، أعلى الإنسان وهو فوق ماذا؟ الورك، يسمى بالحقو، فيربط الإزار هناك. طيب، قد يقول قائل هل يعني النساء سيلبسن زينب رضي الله تعالى عنها إزارا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون من التشبه، فيكون من التشبه بالرجال؟ نقول لا، ما هو الشرط أنه يعني ألقى ماذا؟ حقوة أي إزارة، أنهن سيلبسن ماذا؟ زينب كما تلبس الرجال إزار، لا، يعني يجعل على بدنها. ولهذا جاء في الحديث فقال أشعرنها إياه، أي يجعلنه ماذا؟ شعارها، وهو ما يلي الجسم مباشرة، ما يلي جسمها هو هذا الإزار، أي بمعنى يكون من أعلى إلى الأسفل، ما يكون يربط على أنه إزار، لأن هذا فيه تشبه. ولهذا التشبه فيما يتعلق بتشبه النساء بالرجال، ولو كان اللباس مخفيا، لو أن المرأة تلبس لباس الرجل ولكن تلبس عليه عباءة، ما يصلح هذا، ما يجوز، هذا من التشبه، سواء كان ظاهرا أو كان مخفيا. لباس الرجال والمختص ماذا بالرجال من اللباس، سواء كان ظاهرا أو كان مخفيا، هذا لا يجوز، كبير من كبائر الذنوب. فهذا الحق وهو الإزار إنما من أجل أن يشعرنا إياه، بمعنى يكون شعارها، أي ما يلي البدن، من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التبرك بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني متفق عليه. قال وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. كيف يوفق ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء ماذا منها؟ بمعنى أن الميت أول ما يموت، أول ماذا؟ ما يموت الميت يوضع على هذه يعني ماذا؟ على هذه المكان الذي يغسل عليه، على المكان الذي يغسل ماذا عليه، فيكون أعلاه مرتفع وأسفله ماذا؟ نازل. ثم بعد ذلك يعني يمسح مسحتين أو ثلاث على بطنه، لعل شيء إذا قد تهيأ ماذا للخروج يخرج، ويسمى العصر عند الفقهاء، وهذا ما له أصل، لكن استحسنها الفقهاء، لأنهم قد يتعبون في تغسيله حتى إذا انتهوا من تغسيله خرج الذي في بطنه، فيقولون هذا استحسان، يعني يمر ماذا المغسل يده على بطن ماذا الميت، ويكون أعلاه مرتفع وأدناه ماذا نازل، فيمر ماذا يده مرتين أو ثلاثا على بطنه، يسمى عصرا عند الفقهاء. لماذا؟ قالوا حتى إذا كان شيء قد تهيأ للخروج يخرج، فإن الإنسان إذا مات استرخى بدنه، استرخى، وكما جاء في الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه إذا نامت العينان استرخى ماذا؟ استطلق الوكاء، يعني بمعنى يربخ في الإنسان، ربما يخرج منه الريح ولا يدري، فيسترخى الإنسان إذا مات، الميت إذا مات استرخى، وربما إذا كان شيء قد تهيأ للخروج ربما خرج، فيستحسن الفقهاء إمرار اليد على بطنه، ويسمى عندهم عصرا، ما هو عصرا تعصر الميت، يسمونه عصرا بمعنى إمرار اليد والكف على بطن ماذا؟ الميت، من الرجال أو من النساء، لأنه لا فرق في تغسيل الرجال عن تغسيل ماذا؟ النساء. هذه أول مراحل. ثم يأخذ خرقة خاصة، يأخذ خرقة قماشا أو خرقة فيلفها على يده، وحينما يبدأ ماذا في تغسيله يجعله يعني كالإزار الصغير، يعني بقدر تغطية العورة مشدود عليها، يجعله إزارا صغيرا بقدر يعني ماذا السوأتين، بقدر ماذا السوأتين أو القبل ماذا الدبر، كالإزار الصغير مضغوط على عورته، مضغوط ماذا على عورته، فيأتي بقطعة ملفوفة على يده مبلولة ماذا بالماء، فيأتي على مكان العورة إقبالا وإدبارا، هذه تنقية وتصفية. ثم يرمي هذه الخرقة، يرميها ويتركها، ثم يأخذ خرقة ماذا أخرى، ثم يأخذ خرقة ماذا أخرى، وهذه يستعملها إذا احتاج، إذا شك في نزول شيء أو خروج شيء أو رأى اتساخا في يعني ماذا في أعضائه أو في مكان عورته فعل هذا ماذا الفعل، وإلا لا يحتاج، لأن هذا ما تأتي على مسألة أن الإنسان يستنقي ولم لو لم يكن عنده ماذا شيء، وإنما الاستنقاء إذا خارج من الإنسان شيء من بول أو غائط أو رأى يعني رائحة تنبعث من هناك أو في شيء من الأوساخ والقدر فعل هذا الفعل. ثم رمى بهذه الخرقة وأتى بخرقة ماذا أخرى مبللة، فأتى بها على أسنانه وعلى لثته وعلى منخريه الأنف، على ماذا منخريه، فأصفاهما يعني كأنه سيوضئه الآن، كأنه سيوضئه ماذا وضوءا، ولهذا جاء في الحديث هكذا، وهي ما يتعلق ابدأنا بميامن ماذا بميامنها ومواضع الوضوء منها، قالوا الميت يوضأ من حيث البداءة، ثم يرمي هذه الخرقة، ثم بعد ذلك يأتي على شعر رأسه، على شعر رأسه فيأخذ الأعلى الرغوة من الماء مع السدر فيدرك بماذا شعر رأسه واللحية، شعر رأسه ماذا واللحية، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يفعل يغسل يعني يبدأ بميامن ماذا يعني بأعضاء الوضوء، يغسل الذراع اليمنى إلى المكان هذا والثاني، وكذلك يعني ماذا الرجلين، وما يتعلق بالرأس هو غسله لا مسح، غسله ماذا لا مسح، هذه البداءة بتوضية هذا ماذا الميت، يوضأ وضوءا لظهر الأحاديث، يوضأ وضوءا ماذا لظهر الأحاديث، ثم بعد ذلك يبدأ في غسله، يبدأ بشقه الأيمن من الأعلى، يبدأ بشقه الأيمن، يكمل ما لم يأتي عليه، يكمل ما لم يأتي عليه بماء وسدر الذي فيه القشر فينظفه، حتى إذا نظف الأعلى من اليمين قلبه باتجاه اليسار حتى ينظف اليمين من الأسفل، ثم يرجع إلى الأيسر، ثم بعد ذلك يقلبه من أسفله فيأتي على الظاهر والباطن، هذه واحدة، ثم يصب عليه الماء حتى يذهب السدر هذا، ثم يأتي بالثانية والثالثة إذا احتاج إلى هذه الغسلات، إذا احتاج إلى هذه ماذا الغسلات، هذه هي الكيفية من حيث يعني ماذا من حيث الأكمل، هذه هي الكيفية من حيث الأكمل. وإذا انتهى من تغسيله نشفه، إذا انتهى ماذا من تغسيله نشفه، ثم يجعل في الأخيرة الكافور، وقلنا ذكرنا ماذا الحكمة من جعل الكافور في آخر الغسلات، الكافور في آخر ماذا الغسلات. وفي هذا الحديث تقول يعني فضفرنا شعرها أو شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، وهذا الشاذ من طريق حماد بن سلمة شد بها، والمحفوظ أنهن فعلن هذا من دون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال سنة؟ نقول الأمر واسع، هل يقال سنة؟ وهل تتعدى إذا الرجال قالوا جاء في النساء ولم تكن فيها سنة، بمعنى تضفر ماذا يضفر ماذا شعرها، وهما يتعلق بالضفائر أي القرون الذي نسمي نحن، نسمي ماذا حتى يكون خلفها، لأجل ماذا؟ لأجل أن يجمع الشعر في مكان واحد، يعني ماذا كونها يضفر ماذا شعرها حتى يجتمع ماذا الشعر في مكان ماذا واحد، فتقول فضفرنا ماذا شعرها ثلاثة، شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها، هل هذه سنة؟ ما عندنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النسوة فيما يتعلق بهذا الفعل. أما ما جاء بأنه هو الذي أمر شاد ما ثبت. وهل يتعدى للرجال إذا كان عنده شعر طويل؟ نقول ما جاء فيه النص، لم يأتي فيه ماذا؟ النص. فهذا يعني مجملا فيما يتعلق بتغسيل الميت، ما يتعلق بتغسيل الميت. وقلنا أن هذه الكيفية هي الأكمل، أن هذه الكيفية هي الأكمل. لكن يعني إذا كان الإنسان ما عنده قدرة ما يدري عن هذه الكيفية، نقول غسله عموما، تغسله ماذا؟ عموما، وتنظفه الغسل ماذا؟ الذي يحصل به الإجزاء. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. نعم، هذا التكفين يأتي بعد الغسل، التكفين يأتي بعد الغسل. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل عليه ثيابه، غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرد، أولا سقي وعليه ثيابه، وغسل أيضا غسله علي والعباس وعليه ماذا؟ ثيابه. لكن بعد ذلك كفن، هل نزعت منه الثياب؟ نقول نعم، نزعوا منه الثياب ثم كفن في ثلاثة أثواب، ثم كفن عليه الصلاة والسلام. هذه الكفن يأتي بعد التغسيل، الكفن يأتي بعد التغسيل. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. والمقصود بالأثواب القطع، ما هو الثوب المقصود به القميص؟ في ثلاثة أثواب أي في ثلاث قطع، القطعة الأولى، القطعة الثانية، القطعة الثالثة، هذه توضع هكذا، والثانية توضع فوقها، والثالثة توضع ماذا؟ فوقها. ويوضع الميت فوق الثالثة، يوضع الميت فوق الثالثة، فتلف عليه الأعلى، أعلى يعني قطع ماذا من القماش، يمنة ويسرة، وهكذا الثانية والثالثة يلف ماذا فيها، وتكون تحت ثلاثة أحزمة، أي تحت هذه الثلاثة القطع ثلاثة أحزمة، حزام يقابل الرأس أي في أعلى الرأس، وحزام يقابل الوسط، وحزام يقابل الطرف، حتى لا ينتثر الكفن، حتى لا ينتثر ماذا الكفن عند ماذا حمله. إلى متى تبقى معه هذه الأحزمة؟ حتى يوضع في اللحد ثم تشال، حتى يوضع في اللحد ثم تنزع هذه الأحزمة، ثم تنزع هذه الأحزمة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب، والمقصود قطع. لماذا؟ لأنها نفت القميص والعمامة، لأنها نفت أنه كفن في قميص أو في عمامة، وإنما هي ثلاثة أثواب أي ثلاث قطع. وهذه القطع يعني بيضاء، ولهذا كما سيأتي منها من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم ماذا؟ البياض، وكفنوا فيها موتاكم. المستحب أن يكون الخرق الذي يكفن فيها الميت بيضاء، أن تكون بيضاء، لكن لو كانت غير ذلك من الألوان نقول لا حرج، لكن بشرط أن تكون من الأشياء اللي فيها صور على ذوات الأرواح أو من الحرير، سواء كان للرجال أو النساء، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، أو مغصوب أو مسروق. لكن باقي الألوان لا حرج فيها، لكن الأفضل أن يكون اللون ماذا؟ الأبيض، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. السحول هذه يقولون في اليمن، يعني في اليمن يصنعون هذه الثياب. قال من كرسف ليس فيها قميص، كرسف المقصود به قطن، أي أنها قطنية، ثياب قطنية. قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أن هذا في مقام النفي، هذا في مقام النفي، أنها ثلاث قطع، ولم يكن واحدة من هذه القطع لا عمامة وهي الذي تلبس على الرأس، ولا كذلك قميص وهو الذي كله ماذا؟ يدين، الذي كله ماذا؟ يدين. هل هذا فيه أنه يكره أن يكفن الميت في القميص أو العمامة؟ هذا ظاهر الحديث. لكن هل يجوز أن يكفن الميت في قميص؟ سيأتي من حديث الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعبد الله ابن أبي بن سلول قميص حتى يكفن فيه ماذا؟ أبوه. قالوا يجوز أن يكفن الإنسان في القميص، يجوز من حيث الجواز، وإلا بعض العلماء كرهه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن لا في قميص ولا في عمامة، ليس فيها ماذا؟ قميص ولا عمامة، ثلاثة ماذا؟ أثواب. الإجماع قائم على أن الميت إذا كفن في ثوب واحد وحصل به المقصود، أي سترك كاملا وكان غليظا، يعني ماذا بمعنى أن نغطى بدنا، أن هذا يكفي، أن هذا ماذا يكفي لو غطي ماذا الميت بثوب واحد وحصل به المقصود، حصل به المقصود للرجال أو للنساء بالإجماع أن هذا لا حرج فيه. ولهذا مر معنا أن المحرم كفن في ثوبين، أن المحرم كفن ماذا في ثوبين. إذا نبدأ بالثوب الأول، إذا كان ثوب واحد يكفي يكفي، إذا كان ثوب واحد يحصل به الكفاية فهذا يكفي، وإذا كان محرم يتعلق بثوبيه فقط، وإذا كان غير المحرم يجوز أن نزيد ماذا على الثاني ويكون على وتر، ويكون ماذا على وتر هو ماذا ثلاثة أثواب، يعني ماذا اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب، كفن في ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام. وهل في فرق بين الرجال والنساء؟ جاء حديث أن النساء خمسة من الثياب والرجال ثلاثة، الحديث ضعيف كما سيأتي معنا. الحديث الوارد في تفريق تكفين المرأة وتكفين الرجل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين تغسيل الرجال والنساء ولا فرق بين تكفين الرجال والنساء، الأحكام عامة، الأحكام عامة، وما جاء من التفريق لم يثبت فيما يتعلق بالخمسة الأثواب، الخمسة الأثواب. الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف. ومر معنا قلنا الذي يستثنى المحرم في ثوبين، وهكذا الشهيد أيضا يكفن في ثيابه، لا يغسل ويكفن في نفس الثياب كفن، لكن قد يحتاج، لأن عادة يكون لباس الإنسان يبقى يظهر فيه ماذا، يظهر فيه وجهه إذا كان شهيدا، وربما تظهر كفاه وربما يظهر قدمه، فهل تغطى؟ نقول نعم تغطى زيادة على ثيابه، تغطى زيادة على ثيابه. إذن عندنا السنن فيما يتعلق بالشهداء أنه لا يغسل، وأنه كذلك يعني ماذا يكفن في ثيابه، وأنه أيضا من السنن كما سيأتي معنا يقبر في المكان الذي استشهد فيه، يقبر في المكان الذي استشهد فيه، وهذا إن شاء الله سيأتينا في بابه الكلام عليه. بارك الله فيك. الله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله من أجل جواز التكفين في القميص، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص ولا عمامة، قد يؤخذ منه كراهة التكفين في القميص، فجاء الحديث الثاني على الجواز، جاء الحديث الثاني على الجواز، وأن الأفضل في غير قميص، لكن يجوز أن يكفن في القميص. لكن مبحث هذا الحديث وهو أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي رأس من رؤوس ماذا المنافقين، وكان ولده من خيار الصحابة، صحابي آمن، كان ولده من خيار الصحابة، اسمه ماذا عبد الله، اسمه ماذا عبد الله، من خيار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم من محبته لهذا الصحابي ما أراد أن يرده، وإلا عبد الله بن أبي كان مشهورا بالنفاق، يظهر الإسلام ويبطن ماذا الكفر، كان مشهورا بل هو رأس من رؤوس ماذا المنافقين. فهذه المحبة التي جاءت من الولد نحو ولده محبة طبيعية ليست لها علاقة بالمودة في الدين، لكنها محبة ماذا طبيعية، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وعرض عليه، كان بسبب المحبة، بسبب ماذا المحبة الجبلية، المحبة الطبيعية. أما محبة الدين لا، هذا منافق، هذا ماذا منافق ورأس من رؤوس ماذا المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يرده، وهل يظن الصحابي هذا عبد الله رضي الله تعالى عنه أن هذا يعني ينفع أباه؟ يعني من حيث الظاهر يظن أن هذا مما ينفعه، لأن هذا شيء اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يتبرك به، وجاء في بعض الألفاظ أنه يعني أخرجه من القبر وتفل ماذا عليه وأعطاه وألبسه ماذا قميصة، ذكروا عدة يعني ألفاظ، ذكروا عدة ماذا ألفاظ، لكن المصنف عليه رحمة الله أراد من إيراد هذا الحديث جواز التكفين في القميص، جواز التكفين في القميص، وإلا هذا تحت مبحث فيما يتعلق به يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد لما مات هذا عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يصلي عليه، فأخذ عمر قال كيف تصلي على رجل منافق؟ فقال إن الله خيرني ولم يلزمني بالصلاة وعدم الصلاة، فصلى فنزلت الآيات في النهي عن الصلاة، فنزلت الآيات في النهي عن الصلاة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وأيضا أعطى لوالده ماذا؟ قميصه بعد إخراجه ماذا؟ من قبره، تأليفا لأصحابه عليه الصلاة والسلام، تأليفا لأصحابه، أو يكون تأليف من هذا الولد لباقي المنافقين أصدقاء أبيه، وينظرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل، انظر إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام من باب التأليف، من باب التأليف لباقي المنافقين الأحياء، انظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل أبي على ما هو عليه. فذكروا المهم عدة يعني كما يقال استنباطات عند هذا الحديث، والشاهد في هذا الحديث جواز التكفين في القميص، والله أعلم. الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه أن المستحب في الكفن أن يكون أبيض، المستحب، لأن نحن في باب الجنائز، المستحب في الكفن أن يكون أبيض ماذا؟ اللون. وهذا من حسن الكفن، من حسن الكفن أن يكون أبيض. لكن هل يجوز التكفين بغيره؟ نقول نعم يجوز، ما لم يكن منهي عنه، ما لم يكن منهي ماذا عنه، وإلا فجائز أن يكفن بالأحمر بالأصفر الأخضر الأسود إلى آخره، لا حرج في هذا. لكن ما فيه شيء من المحرمات فهذا لا يصلح، هذا ماذا؟ لا يصلح. وهكذا فيما يتعلق بلباسه للأحياء، يعني إلباس الميت هذا الكفن وأن يكون أبيض هذا مستحب، وإلباس الأحياء صغارا وكبارا ذكورا وإناثا أيضا مستحب، حتى في جانب النساء، لأن الحديث على عمومه، الحديث ماذا؟ على عمومه، يبقى على عمومه، مع جواز اللباس على غير هذه الألوان، اللباس على غير هذه الألوان. لكن فيه أنها سنة، يعني بمعنى لو خير الإنسان بين الأبيض وبين غيره نقول الأبيض أفضل لك، لكن يجوز لك أن تلبس غير هذا ماذا اللون، لكن ما في أجر وما هو سنة. لكن اللباس الأبيض هو سنة وأجر، هو سنة ماذا وأجر. وما الحكمة؟ قالوا لأنه يعني أشد جمالا، يعني من حيث الجمال يظهر فيه الجمال، ويظهر عليه ماذا أيضا الاتساخ، إذا يعني ماذا عالقه ماذا وسخون يظهر عليه ماذا مباشرة، معنى أن الإنسان حينما يلبس هذا القمص في العادة أنه يلبسها دائما وهي على نظافة، لأن يعني القذر أو الوسخ يظهر ماذا عليها، بخلاف باقي الألوان قد يلبسها الإنسان في علاق به شيء من الأوساخ فلا يظهر عليه. وذكروا حكم على كل. الحديث حسن، الحديث حسن لأجل عبد الله بن عثمان، لأجل عبد الله بن عثمان أو بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم ترجم له الحافظ بن حجر بأنه صدوق، وإلا فقد تكلموا فيه بين الجرح والتعديل، لكن الراجح أن هذا الراوي صدوق، فالحديث حسن، فهذا الحديث حديث ماذا حسن. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. نعم، هذا في تحسين الكفن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ما معنى أن يحسن أو يحسن ماذا كفنه؟ إن كان في باب الألوان أن يكون أبيض، هذا من حسن الكفن أن يكون ماذا اللون ماذا أبيض. والأمر الثاني أن يكون نظيفا وأن يكون نقيا وأن يكون كثيفا، يكون رقيقا وأن يكون ماذا كثيفا، فهذه هي يعني حسن الكفن، لا على أنه من الأكفان الغالية، فلا يأخذ ماذا كفن غالي نقول هذا حسن كفن، نقول المقصود يعني بحسن الكفن ما وافق الشرع. ما هو الذي يوافق الشرع من الأكفان؟ أن يكون نظيفا وأن يكون نقيا، ومن حيث اللون أن يكون ماذا أبيض، وأن يستر البدن كامل، وأن يستر البدن كامل، وأن يكون كثيفا، هذا هو المقصود بحسن الكفن، بحسن ماذا الكفن، لا على أنه المقصود به المغالاة بمعنى يشتري كفنا بكذا وكذا من المال. نقول ما وافق الشرع فهو كفن حسن، ما وافق الشرع فهو كفن ماذا؟ حسن، سواء كان للرجال أو للنساء، سواء كان للرجال أو للنساء. نعم. انظر. قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. نعم، ذكر أيضا هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. هذا مبحث يذكر العلماء، وهو هل يجوز قبر الاثنين والثلاثة في مكان واحد في قبر واحد أو لا يصلح؟ نقول في حال السعة وعدم الضيق نقول يكره، ما يحرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن المسألة فيها قولان. القول الأول يحرم في حال الاختيار، أي بمعنى عندنا قدرة نحفر قبر لهذا وقبر لهذا ولا ضائق علينا على اتساع الأرض وقلة الموتى، وأيضا ما عندنا تعب ولا مشقة، فيقولون هذا هو الأكمل والأفضل. فإذا حصل بأنه دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد مع القدرة نقول هذا مكروه، وقول لبعض العلماء أن هذا حرام، والراجح أنه مكروه، الراجح أنه ماذا؟ مكروه، لأنه لا دليل على التحريم. أما إذا حصلت الحاجة فترتفع الكراهة، إذا حصلت الحاجة فترتفع ماذا؟ الكراهة. مثل ماذا تحصل بهذه الحاجة؟ كثرة القتلى، كثرة ماذا؟ القتلى، خاصة في أيام الوباء أيام الحروب يكثر ماذا؟ القتلى، تجعل لكل واحد قبر مشقة عظيمة، مشقة عظيمة، أو قد تكون الأرض ماذا؟ ضيقة، أو يعجز الإنسان يحفر لهذا ويحفر لهذا ويحفر لهذا، قد يكون على الإنسان مشقة، أو قد يكون يعني يموت عليه ماذا؟ اثنان في الطريق، وما هو إلا وحده، ما يستطيع أن يحفر قبرين، ما يستطيع إلا أن يحفر قبرا، هذه من الحاجة أيضا. فإذا حصلت الحاجة ارتفعت الكراهة، إذا حصلت الحاجة ارتفعت ماذا؟ الكراهة. يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثوب واحد فسر بتفسيرين، التفسير الأول أنه يلصقهما هكذا بثوب واحد، أي أبدانهما ملتصقة فيجعلهما في ثوب واحد. المعنى الثاني في ثوب واحد بمعنى يؤتى بالثوب فيشق فيجعل لهذا قطعة لهذا قطعة، وهذا الثاني أقرب، في الثوب الواحد بمعنى يؤتى بثوب واحد فيجعله قطعتين فيكفن هذا في قطعة وهذا في قطعة، ولا يلاصق ماذا بينهما، ولا يلاصق ماذا بينهما، هذا أقرب أنه يشق الثوب الواحد نصفين. ثم بعد ذلك يعني ماذا ولم يحصل لهم ماذا؟ تغسيل ولا كذلك الصلاة، لم يغسلوا لأنهم شهداء، ولا كذلك لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي مبحث الصلاة على الشهداء هل تجب أو تستحب أو لا تستحب ولا تجب، سيأتي المبحث والكلام على هذه المسألة. في قتل ماذا أحد كان القتل كثير، ويعني من يقبر ماذا هؤلاء ماذا القتلى قلة من الصحابة أو مشقة عليهم مشقة، ولهذا قاسوا عليه كل مسائل الوباء والجائحة، وفي أيام كورونا وأيام الحروب قد تحصل مشقة، قد تحصل مشقة أن تجعل لكل ميت ماذا قبر، أن تجعل لكل ميت ماذا قبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا ماذا للقرآن، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث، كما جاء في حديث عمرو بن أبي سلمة، وهذا مر معنا المبحث في من يقدم لي الصلاة، قال فيقدمه في اللحد، فيقدمه ماذا في اللحد، بمعنى يقدمه إلى الداخل، يجعله من داخل اللحد ويجعل الثاني بجانبه. هذا فيه أنه يعني سبحان الله كما فضل في الدنيا فضل أثناء ماذا قبره، نال هذه المرتبة. قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يصلى ماذا عليهم، لأن الصلاة كما سيأتي معنا هي شفاعة، الصلاة هي دعاء وشفاعة، وهذا يعني ماذا المقتول في سبيل الله، مقتول ماذا في سبيل الله أخبر الله عز وجل عنه أنه حي، والأمر الثاني أنه هو الذي يشفع في أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته كما جاء في فضائل ماذا الشهداء. فالصلاة شفاعة، الصلاة ماذا شفاعة، والشفيد يغفر له كل شيء، والشهيد يغفر له، بل يكون هو يشفع في أهل بيته، بل يشفع في 70 من أهل بيته، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وأما ما يتعلق بالصلاة لها مبحث خاص فيها أقوال ثلاثة من قائل يصلى عليهم، أو من قائل يستحب ولا يجب، ومن قائل لا يصلى عليهم، فيها أقوال في هذا المسألة. أما التغسيل فلا، أما التغسيل فلا. وهكذا ثيابهم عليهم، هذا أيضا مما مر معنا، مما مر معنا. نقرأ الحديث الأخير نقف عليه. قال عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. هذا الحديث معل يعني الدار قطني لم يسمع الشعبي من علي، لم يسمع الشعبي من علي، ذكروا أنه لم يسمع منه إلا أربع أحاديث، وهذا ليس منها، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية عمرو بن هاشم ضعيف، عمرو بن هاشم ماذا؟ ضعيف، لكن المعنى صحيح، أي لا تشتري ثمنا مبلغ يعني كبير، فلهذا المعنى صحيح. لا تغالوا ماذا في الكفن، أي لا تبالغوا في دفع الأثمان الكثيرة مقابل قطعة من الثياب، فإنه يسلب ماذا سريعا، يسلب سريعا، والله أعلم هذا بحسب الأراضي، بحسب الأراضي، أحيانا قد تكون بعض الأراضي مملوحة فيها الملح، ربما شهر ينتهي الكفن تماما، وبعض الأماكن رملية ناعمة قد ربما يبقى محو سنوات الكفن. على كل المقصود بالكفن أن يكون يعني يغطي الميت كاملا، وأن يكون نقيا نظيفا، وأن يكون كذلك يعني ماذا أبيضا، وأن يكون كذلك يعني ثخينا. هذه هي أوصاف الكفن الشرعي، الله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله. سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم هل صحيح أن أحب اللون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيض والأخضر والأسود؟ أين هذه؟ الأسود دخل يعني مكة، لما فتح ماذا مكة دخلوا عليه عمام السوداء، وما يتعلق ماذا بلباسه، هو كان يحب، هو بلسانه بسنته عليه الصلاة والسلام، بسنته عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم ماذا البياض وكفنوا فيها موتاكم، هذا من حيث الأفضل، لكن من حيث الجواز يجوز، لكن هل يقال أنه لبس كذا ولبس كذا؟ الله أعلم. ويقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز هذا، يقول هل يجوز صلاة الجنازة في المسجد؟ ليش صلاة الجنازة في المسجد؟ يجوز صلاة الجنازة في المسجد؟ هذا سيأتي إن شاء الله، ما زلنا الصلاة ما زالت ما جاءت، سنصلي بعد إن شاء الله، احنا ما زلنا في التغسيل والتكفين، وبعدها تأتي مسألة الصلاة. والصلاة في المسجد صلى النبي عليه الصلاة ماذا على من بني بيضاء في المسجد، يجوز الصلاة في المسجد، والسنة في المصلى، يجوز الصلاة في المسجد على الميت، والسنة هي في المصلى، مصلى الجنائز، هذا ورد. أشو؟ الثياب قيل أن عليها خطوط سوداء، قيل مخططة، لكن يغلب عليها البياض، يغلب عليها البياض، هذه السحولية هذه يقولون هكذا، هذه الأوصاف بيضاء الأكثر فيها البياض وفيها خطوط سوداء، والله أعلم. على كل يعني إذا كان يغلب عليه البياض هذا يكفي أنه يقال أبيض، يقال هذا الثوب هذا أبيض، يجوز أن يكفن ماذا فيه. وإذا لم يجد الإنسان غير هذا الكفن لون آخر الأخضر أو الأسود جاز، حيث الجواز يجوز، ولا فرق فيما يتعلق بالتكفين بين الرجال والنساء في البياض، ما في فرق. فإيش قلتم الآن ولا ما زال الموضوع؟ إيش سؤالنا؟ سؤال بعدين مشينا قلنا نعم اسمها من؟ نسيبة، اسمها نسيبة أم عطية رضي الله تعالى عنها. طيب بقي الثاني وما يتعلق بأحكام الجنائز للشيخ الألباني، إذا انتهينا ندرس هذا الكتاب، إذا انتهينا من كتاب الجنائز من بلوغ المرام نريد نأخذ كتاب الشيخ الألباني، نأخذه ولا نمشي؟ ها إن شاء الله أيوة نأخذ هذا الكتاب، أنا قصدي الإخوة يأخذون لهم الكتاب من الآن، كتاب هذا مفيد. كتاب الشيخ الألباني مفيد جدا بارك الله فيك. طيب اليوم ما في فرائض اليوم إلى هنا.